بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد، خير من صلى وصام، وخير من أهل وحج، وخير من أطاع الله عز وجل. فالله تعالى أسأل ألا يحرمنا معيته، وألا يحرمنا شفاعته، وأن يجعل أمة الإسلام أمة منصورة مؤيدة مباركة. اللهم آمين. في مثل هذه الأوقات يسن للحجيج أن يبيت بمنى في هذه الليلة، وهذه الليلة أو هذا اليوم يسمى بيوم التروية. ثم بعد ذلك يتحركون لعرفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمر الحج لإخواننا الحجيج في هذه الظروف الصعبة وهذه الحرارة الشديدة. يا رب تقبل منهم وتقبل طاعتهم ودعاءهم، وأعنهم على طاعتك، ويا رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. أحبابي الكرام، وردت هناك بعض الأسئلة وهي أسئلة كثيرة، انتقينا منها ما تيسر لضيق الوقت، والله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير. السؤال الأول: ما حكم صيام يوم السبت منفردا إذا صادف أنه يوم عرفة؟ يوم عرفة سيكون غدا، وغدا هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم عرفة، ويحرم على الحجيج أن يصوم يوم عرفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حث على صيام هذا اليوم، وذكر أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. إذن هذا اليوم أجره عظيم عند صيامه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث تكلم بعض الناس في إسناده، ولكن سلك أهل العلم مسألة صيام السبت أنه يصح صيام السبت منفردا إذا كان لسبب، كأن يكون يوم عاشوراء أو أن يكون يوم عرفات، وهذا كلام جيد وبه العمل إن شاء الله. وبالتالي يجوز ويشرع ويستحب صيام السبت غدا، وهو الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، أي يوم عرفات، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. السؤال الثاني: لو أن شخصا أخذ من شعره وأظفاره وأراد أن يضحي، هل عليه إثم؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يضحي. واستفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث النهي أن يأخذ الإنسان شيئا من شعره وأظفاره، ولكن هل هذا النهي يدل على التحريم أم يدل على الإرشاد، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بذلك النهي؟ على أي حال، إذا أخذت من شعرك وأظفارك فلتستغفر الله عز وجل ولا تثريب عليك. وإذا كان الشعر فجا وهناك مشكلة في الأظافر لا تحل إلا أن تقص منها شيئا، فهذا كله يجوز لك، لأن هذا الأمر من باب الضرورة. والعلماء يؤصلون لمثل ذلك بقولهم: سؤال والدي توفاه الله رحم الله تعالى موتانا وموتى المسلمين من 10 سنوات، وفي الحج في العام الذي انهار فيه جسر الجمرات في أول يوم رمي الجمرات، فظل يحاول طول اليوم الوصول لرمي جمرة العقبة الكبرى فلم يستطع، حتى حصل له إعياء من شدة التعب فرمى الكيس كله مرة واحدة لإحساسه أنه بيموت، وهو قد مات كما أنت تقول في الحج، فهل عليه شيء؟ نسأل الله تعالى أن يرحمه. طالما أنه وقف بعرفات وهو قبل ذلك كان محرما وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أدى أركان الحج، فهذا حج صار تما، لأن رمي الجمرات من واجبات الحج ليس من أركان الحج، وبالتالي حجه إن شاء الله صحيح، لا سيما أن تركه للجمرات ليس اختيارا بل اضطرارا نتيجة التزاحم وانهيار الجسر ونحو من ذلك، فلا شيء عليه وحجه صحيح إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. سؤال رابع: هل إذا وقع شخص حاج في كذا محظور أو خطأ يكون عليه لكل خطأ فدء أو كيف يكون الحال؟ لا، هناك من محظورات الحج ترك الواجبات أو ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المنهيات، فإذا كان المحظور ترك شيء من الواجبات كالمبيت في منى في مذهب بعض أهل العلم أو ترك رمي الجمار إجماعا ففيه الفدو، والفدو شاة تذبح في فقراء أهل مكة. أما إذا كان الخطأ أو المحظور ليس من جنس المحرمات أو ترك الواجبات كاللغو مثلا فإنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. السؤال الخامس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المبيت بمنى من أول يوم النحر؟ هذه المسألة فيها كلام، والمبيت بمنى أنت تذهب لمنى في يوم التروية، وهذه الأيام هذه المسألة قد تكون شقة، ثم بعد ذلك تحرك الحجيج من عرفات يوم التاسع من ذي الحجة فيبيتون بمزدلفة، ثم يتوجهون في اليوم العاشر إلى منى حيث تبدأ يعني يبدأ الذبح ورمي الجمرة الكبرى، فالمبيت بمنى يكون من أول يوم النحر إن شاء الله. سؤال آخر في هذا السؤال: ولو لم يكن له سكن في منى هل يجب عليه المبيت؟ المبيت في منى واجب عند كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا إن كان يبيت في منى ويخرج ويدخل يعني لم يترك منى بالكلية فليس في ذلك شيء، وإذا أراد أن يتصدق بأي صدقات في فقراء مكة فعل، لكن الإشكال في الذي يترك المبيت بالكلية في منى مع قدرته، فالذي يترك المبيت في منى مع قدرته فهذا يلزمه دم يذبح شاة يوزعها في فقراء أهل مكة، أما إذا ترك المبيت بمنى لظروف لأنه لم يجد سكنا مثلا أو خوف من الزحام فخاف على نفسه المرض أو نحو من ذلك فلا تثريب عليه، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أن يبيتوا بمكة وألا يبيتوا بمنى. السؤال الذي بعد ذلك: بالنسبة للحاج المتعجل هل يجوز أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني تشريق مبكرا قبل الظهر؟ لو فعل ذلك لا ينكر عليه، لو فعل ذلك لا ينكر عليه، ولكن الصحيح أن يرمي بعد الزوال أي بعد الظهر، وهذا الوقت ممتد إلى ما شاء الله إلى الليل. لو وكل من يرمي الجمرات عنه رغم استطاعته صحيا خوفا من الوقت وظروف طواف الوداع قبل السفر نظرا لميعاد الطائرة. يعني هو يخشى ان هو لو تأخر بعد الزوال لرمي الجمرات ربما تفوت منه الطائرة، فليجوز أن يوكل من يرمي عنه الجمرات، ليس في ذلك بأس. لا بأس أن يوكل من يرمي عنه وينطلق إن شاء الله، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل استطاعته أنه لا يستطيع الانتظار لرمي الجمرات. هل يجوز السعي في يوم والطواف في يوم آخر مع تقديم السعي على الطواف بالنسبة للحج؟ لا بأس في ذلك الأمر. يعني من فرق بين السعي والطواف فقدم هذا على هذا وجعل هذا في وقت وهذا في وقت، أو جعل هذا في يوم وهذا في يوم، فهذا كله جائز إن شاء الله، لأن المقصود هو حصول هذه الأركان. هناك شخص دخل مكة ولم يستطع أن يقوم بعمرة التمتع رغم تلفظه بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، واشترط: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يجوز أن يغير نيته إلى الإفراد وهو لم يقرب الحرم للطواف للتضييقات الموجودة؟ لا، بالنسبة لتغيير النية يجوز أن يغير نية الإفراد إلى التمتع، ولكن لا يجوز أن يغير نية التمتع إلى الإفراد، فهو الآن يستمر على نيته، وإن لم يستطع أن يصنع المطلوب فعليه دم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا في المدينة، هل يجوز أن أدخل مكة وأذهب إلى عرفة مباشرة دون الطواف والسعي؟ لك ذلك، ولكن بعد عرفة والنزول إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى منى ورمية العقبة، لك إن شاء الله بعد رمي الجمرات أن تطوف طواف الإفاضة، ويجوز في هذا الطواف أن يكون طوافا للإفاضة وللوداع سويا، لا بأس في ذلك إن شاء الله. حكم حج المرأة بدون محرم. الأصل كما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا هو الأصل، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأهل العلم قالوا لعل العلة في ذلك أن يكون هذا المحرم أمانة لهذه المرأة، وفرعوا على ذلك أن المرأة إذا صحبت صحبة طيبة صالحة أمنت فيها على نفسها ودينها فلا بأس أن تسافر معه. وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم، فهو قول يمكن أن يكون معتمدا، لا سيما إذا كانت المرأة مسنة وتجاوزت سن اليأس. السؤال الذي بعد ذلك: هل يجوز اشتراك، يعني هل يجوز اشترك في سبع الأضحية بنية العقيقة عن ابني؟ يعني هو يشترك بصك سبع أضحية، وفي الوقت نفسه هذا السبع من الأضحية يجعله عقيقة، هل يجوز؟ بداية، العقيقة أصح ما ورد فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للغلام أن يذبح عنه شاتان، وأن يذبح عن الجارية شاة. وذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث أصح ما ورد في الباب، وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يستدين من أجل أن يعق عن ابنه أو ابنته، يعني لو استدان حتى قال الإمام أحمد له سدان أرجو الله تعالى أن يؤدي عنه. ومسألة يعني ذبح غير الشاة للعقيقة، هذه المسألة ذهب إليها بعض أهل العلم، فمنهم من جوزها ومنهم من توقف فيها. وهناك بعض الآثار عن السلف بأنهم أجازوا في العقيقة ما يجوز في الأضحية، يجوز في الأضحية الإبل والبقر والشاة، فيجوز أيضا كذلك في العقيقة هذه الأشياء. وهذا قول يعني ربما يحتاج إلى تأمل، ولكن ذهب إليه بعض أهل العلم. وعليه هل يجوز لمن ذهب لهذا القول إن العقيقة يجوز فيها ما يجوز في الأضحية أن يجعل سبع الأضحية للأضحية وللعقيقة؟ هذه المسألة فيها نزاع. فالحنابلة يجوزون ذلك الأمر، يعني ممكن إن أنت بالسبع بتاع الأضحية يكون سبع أضحية ويكون أيضا عقيقة لولدك، الحنابلة يجيزون ذلك الأمر. والشافعية لا يجيزون ذلك الأمر. الحقيقة إن عندما تنظر في الأدلة وتنظر في المسألة بعين فاحصة تجد بأن مذهب الشافعية ربما يكون أقوى في هذه المسألة. فلو أنك جعلتها لي يعني جعلتها ضحية ثم عققت بعد ذلك بشاه لكان خيرا، ولو أنك عققت بشاه وذبحت شاة للأضحية، يعني تذبح شاتين بدل هذا السبع، وهيبقى الاثنين الثمن قريب، يعني مثلا السبع مثلا ب 12 ونص، وممكن تجد الشاه مثلا ب 7000، يبقى 7 و7 14، يبقى الفرق مثلا حوالي 1500، لا بأس حتى تحقق السنة وتخرج من هذا الخلاف. يبقى الذي أراه لك أنك تذبح شاتين، شاة للعقيقة وشاة للأضحية، وتخرج من هذا الخلاف إن شاء الله. هل يجوز توكيل أحد في رمي الجمرات غيري؟ نعم يجوز. وهذه المسألة مسألة بينة، لأن بعض الناس بيجدوا فيها حرج، يعني عندما حججت أكثر من مرة تجد أن بعض الحجيج يجد حرجا أن يوكل غيره، يعني ممكن نجد إنسان عجوز لا يستطيع أن يحرك قدمه ونحطه على الكرسي ونزقه وتبقى زحمة كبيرة جدا ومصر أنه لابد أن يرمي الجمرات. طب ما أمكث واسترح ونقوم عنك، لا يريد أن يفعل ذلك الأمر. المسألة فيه سعة، المسألة فيها سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يوكل غيره في الحج، يعني لو في هناك إنسان مريض مرضا شديدا ولا يستطيع أن يذهب الحج، هل يمكن أن يعطي مالا للقادر وأن يجعله نائبا عنه في الحج، يعني يحج بدل منه؟ هذا الأمر جائز، شريطة أن يكون قد حج عن نفسه. واستدل على ذلك بحديث شبرمة عندما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم بحج عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال إنه أخي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بأس بالوكالة في الحج، والرمي من واجبات الحج، فإذا كان الحج أصلا تجوز فيه الوكالة فما بالكم بواجب من واجباته. إذا لا بأس بالوكالات في رمي الجمار عن الآخرين. هل يجوز عرفة ثم الأركان دون المبيت في منى؟ ذكرت هذه المسألة أن المبيت في منى واجب من واجبات الحج عند كثير من أهل العلم، ويوجبون فيه دما يوزع على فقراء مكة. أما إذا كان هناك سبب مرضي أو سبب نتيجة لضيق المكان أو عدم وجود مكان للمبيت أو نحو من ذلك، فبت في غير منى فلا بأس في ذلك الأمر ولا تثريب. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس أن يبيتوا بمكة دون منى. هل يجوز الوقوف على عرفة فقط؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة للدلالة على أنه أهم أركان الحج، لكن ليس معناه أن من وقف على عرفة وسافر أنه بذلك يكون قد أدى الحج. فالحج له أركان، اللي هو الإحرام، والإحرام يكون من الميقات. نمرة 2، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة الطواف. 3، السعي بين الصاف والمروة. 4، الوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج. فلا يستطيع الإنسان أن يقول بأن الواقف على عرفة، يعني يأتي يقف على عرفة ثم يسافر. لا أستطيع أن أقول بأن هذا حج صحيح، بل يلزمه أن يتمم بقية الأركان. بالنسبة لسؤال أن شخص كان نوى التمتع وتحلل ثم تهيأ للحج ولم يجد معه المال الذي يكفي للهدي، فصام 3 أيام في الحج وسيكمل عند العودة 7 الباقية. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهل الإسلام. وأذكركم بأن من صباح غد، يعني غد سيكون يوم عرفة، فمن بعد صلاة الفجر يكون التكبير، ونجتهد في ذكر الله عز وجل والدعاء وقراءة القرآن. ولا ننسى أن ندعو لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في غزة وفلسطين والعراق وسوريا وكشمير وإفريقيا وبورما وروسيا والصين، لا إله إلا الله، أن ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يحميهم وأن يحفظهم وأن يهزم عدوهم وأن يخرجنا من مصائب المجرمين ومكرهم سالمين غانمين إن شاء الله. وأذكر إخواني بأن أيام التكبير تبتدئ من صباح اليوم 9 من ذي الحجة إلى غروب شمس 13 ذي الحجة، وده آخر أيام التشريق، يعني آخر أيام التشريق يوم 13 ذي الحجة عند غروب شمسها. والتكبير ليس خاصا بالصلوات، ولكن التكبير يكون في كل الأحوال، يكون عند المشي في الشارع، يكون في السيارة، في البيت، عند الصعود، عند النزول، في المجلس، في كل مكان لابد أن يعني إيه أن نعلي أصواتنا بالذكر والتكبير، وأن نعود أولادنا أن يكبروا معنا. فهذه أيام طيبة مباركة، والله تبارك وتعالى يباهي ملائكته، يباهي عباده الصالحين عند الملائكة عندما يجتهدون في الدعاء والتكبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من إخواننا الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يمضي لهم ما يريدون من خير، وأن يعودوا سالمين غانمين، وأن يوفقنا الخير كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.